من مبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا أعصر يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بحمده يحمده عباده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا برنامجكم من كل الثمرات يأتيكم من قناة اقرأ. عنوان لقاء اليوم: القسم في القرآن الكريم. الكل يدرك أن النفس البشرية طوعا أو كرها تلجأ أحيانا للحلف والقسم والأيمان، وهذا كان منذ أن كان الناس. والقسم في القرآن من حيث الجملة على ضربين: ضرب يتعلق بما أقسم الله عز وجل به ببعض مخلوقاته، وهذا ليس هو اليوم مجال الحديث عنه، فقد شرفنا بالحديث عن قسم الله عز وجل في القرآن في برامج متعددة في مثل في هذه القناة وفي مساجد كثر، فلا حاجة للإعادة، على أن فائدة تقال إن بعض العلماء يقول إنما أقسم الله عز وجل به إنما يدل يقدر، كقول الله عز وجل والتين والزيتون، قالوا التقدير ورب التين والزيتون والشمس وضحاها، يصبح القسم عند هؤلاء ورب الشمس وضحاها، وقال الله والفجر وليال عشر، قالوا التقدير ورب الفجر، وينقل هذا عن الإمام مالك رحمه الله. وكل هذا لسنا اليوم بصدد الحديث عنه، وإنما سنأتي على القسم الصادر من المخلوقين أيا كانوا جنا أم إنسا، هذا هو موضوع الحديث اليوم. سنعرج على كتاب الله جل وعلا ونأتي على الآيات التي فيهن قسم، ثم نبين ما فيهن من دلالات. ثم تقسم، ونبدأ بحسب الوجود التاريخي للقسم. فأول قسم وقع قسم إبليس، وإبليس أقسم مرتين كلها في السماء بين يدي رب العزة وعندما أغوى أبانا آدم. فأما الأول فإن إبليس كما تعلم قبل أن نحرر هذا هو علم على الشيطان الأول، إذ أن الشياطين بعد ذلك إنما هم تبع له، قال الله عز وجل فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، وقال الله عز وجل وأجرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فإبليس أول قسم له كان بين يدي رب العزة، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا قسم من إبليس بعزة الله، ولهذا استنبط بعض العلماء من هذه الآية وأضرابها أن إبليس خلق من نار العزة، ولا خلاف أنه خلق من نار، لكن القول بأنه خلق من نار العزة لم يقل به الجميع من العلماء، وإنما أخذ من هذه الآية، من قال به أخذه من هذه الآية، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ومعنى أغوينهم أزين لهم الشهوات وألبس عليهم الشبه، أستدرجهم بإلباس الشبه عليهم وبتزيين الشهوات إلى المعاصي، وجل ما يملكه إبليس الوسوسة، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، هذا هو يقوله يوم القيامة كما أخبر الله جل وعلا عنه في سورة إبراهيم. قال هنا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وهذا مفهومه أن المؤمنين أقل من الكفار، ويدل على هذا قول الله عز وجل في سورة سبأ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ومعنى قول الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، قول إبليس يوم أن خلق آدم

الآية في ثنايا الحديث عن قوم لوط. ذهب بعض العلماء وينسب هذا إلى ابن عباس رضي الله عنه وعن أبويه، واستنصر له ونصره بقوة الفضيل ابن عياض، وادعى على ذلك الإجماع وليس عليه إجماعا، إذ قال: أجمع المفسرون على أن هذا قسم من الله بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن هذا منتهى التشريف له صلوات الله وسلامه عليه. فأما أن النبي عليه الصلاة والسلام في المنتهى من التشريف من الخلائق فهذا لا ارتياب فيه ولا شك، والإجماع منعقد عليه. لكن هل يلزم من ذلك أن يكون القسم ها هنا بحياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ سياق الآيات يستبعده، بل إن بعضهم بالغ فقال إن قول الله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم، أنه يعود إلى قريش، وهذا استبعده ابن عطية رحمه الله ووافقه عليه كثير من العلماء. والإمام القرطبي رحمه الله حكى هذه الآية، ذكرها وذكر قول ابن العربي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن، كيف أنه قال إنه لا يوافق أهل التفسير على أن المراد هنا القسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمتنع أن يقسم الله عز وجل بحياة نبيه لوط. وهذا الأصل أن الملائكة هنا هي التي أقسمت، الملائكة هنا هي التي أقسمت: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هذا أقرب. وإن قلت إن جماهير أهل العلم على أن هذا قسم من الله بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم. كلمة عمر في اللغة تعني البقاء، وتقال بضم العين وبفتحها، لكنهم في القسم يفتحونها. وقد اختلف اختلافا كثيرا في قسم الإنسان بقوله لعمري، وهذا محكي كثيرا عن العرب، ومن ذلك قول النابغة الدبياني: لعمري وما عمري علي بهين، ثم أكمل البيت يرد فيه على بني عوف الأقارع من بني عوف الذين وشوا به إلى النعمان ابن المنذر. ويذكرونها هنا بيتا شهيرا لعمر ابن أبي ربيعة: أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، فهي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا ما استقل يماني. وهذا باب في البلاغة معروف، لكن الذي يعنينا القسم هنا. وهذا كثير في لغة العرب، والأول يقول: إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. والقسم بالأشياء العظيمة المحرمة ذات الحرمة كان موجودا في قريش، موجودا في العرب كلها، ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى: فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهمي. وهذا كما تعلم كل من قرأ أدب العرب شعرا ونثرا وجد هذا جليا ظاهرا بينا. وإنما المقصود هنا الخلاف، أولا هل هذا قسم من الله بحياة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو هو قسم من الله بحياة لوط، أو هو قسم من الملائكة بحياة لوط عليه السلام؟ وهذا عندي أرجح الأقوال، أي الثالث، والعلم عند الله. نحن الآن نمضي حسب الوجود التاريخي للقسم في كتاب الله جل وعلا. بعد قوم لوط ظهر نبي الله عز وجل موسى في قوم فرعون، بعد أن كان فرعون قد علا في الأرض وجعل أهلها شيعا كما خلد القرآن. هذا موسى عليه السلام وقع منه أن قتل القبطية من غير عمد، فوكزه موسى فقضى عليه، فندم، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم إنه عليه السلام خرج خائفا يترقب تلقاء مدين، فمكث في مدين 10 سنين، ثم أراد الله عز وجل به خيرا، وأي خير، فألقى في قلبه الشوق إلى أهله في مصر، فخرج في ليلة شاتية مع أهله فضل الطريق، فرأى نارا من بعد، فلما دنا منها كلمه ربه وقربه وأدناه ونجاه، كما بينا ذلك مرارا. إنما أريد أن نصل الآن إلى القسم. هناك قال له ربه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. إلى أن أمره الله عز وجل أن يلقيها، فألقاها فإذا هي حية تسعى. فهذه الحية هنا العصا لم تعد بين يدي نبي الله موسى إلا أن تكون عصا تتحرك. ثم أخذها موسى، سنعيدها سيرتها الأولى، وعده الله ذلك. ثم إنه ألقاها بين يدي فرعون فإذا هي ثعبان مبين،

وقد خلده كعب بن زهير بقوله: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفدأ مكبول. وقال بعض العلماء معلقا إنه اختار اسم سعاد فكان ذلك سببا في السعادة له بإيمانه، ثم بأن القصيدة خلدها الدهر كما ترى. تقول سعاد: كيف يكون الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل التسليم، وهل يكون في الصلوات المكتوبة أم في النوافل فقط؟ الدعاء بعد التشهد الأخير مندوب إليه، وهو ينقسم إلى قسمين: دعاء أقرب إلى الوجوب وهو الاستعاذة بالله عز وجل من أربع، من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب القبر. فهذه الأربع التعوذ منها حق، وهو أقرب إلى الوجوب عند كثير من العلماء، لكنه لو نسي لا حرج. ثم دعاء آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليتخير من الدعاء أعجبه. فلا ريب أن الإنسان وهو قائم وهو بين يدي ربه في صلاته بعد أن يذكر التشهد الأول ثم التشهد الأخير الذي يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبيل أن يسلم يجتهد في الدعاء لنفسه بعد أن يتعوذ بالله من تلك الأربع، فيجتهد بالدعاء لنفسه ولأهله ولمن يحب، خاصة إذا كان مأموما ينتظر إمامه أن يفرغ من الصلاة، أو كان قد صلى منفردا. أما إذا كان إماما فلا يطيل، شفقة على المصلين. قال عليه الصلاة والسلام: من أم بالناس فليخفف. وهذا يا أختي سعاد مندرج في الصلاة المكتوبة وفي صلاة النافلة على إطلاقها، سواء كانت النافلة ذات سبب كتحية المسجد أو كانت نافلة مطلقة، كل ذلك يشرع فيه الدعاء قبل السلام. الأخ إيهاب ياسين من العراق: عندي مال حال عليه الحول وزكيته، إذا زاد المال وحال عليه الحول هل أزكي الزيادة فقط أم المال كله؟ هذا يختلف. إذا كان هذا الزيادة هذه منبعثة من رأس المال نفسه، يعني هذا المال سبب في تلك الزيادة فتلحق به فتزكي المال والزيادة، وإن كانت هذه الزيادة منفكة فإن هذه الزيادة لوحدها تقدر يحول عليها حول آخر، بعد أن يحول عليها الحول تزكيها. الأخت زينة من العراق: ما حكم اليمين الغموس؟ اليمين الغموس صفتها أن يقسم الإنسان على شيء مضى بخلاف ما يعلمه منه، كأن يقول: والله لم أذهب، وهو يعلم من نفسه أنه قد ذهب، أو يقول: والله قد ذهبت، وهو يعلم من نفسه أنه لم يذهب، أو أن يقول: إنني أعلم عن فلان كذا وكذا، وهو يعلم أنه لا يعلم عنه ذلك الذي قاله. فهذه اليمين الغموس في أشياء قد مضت وخلت، وأما اليمين المنعقدة التي فيها الكفارة فيها الإطعام فهذه في الشيء المستفاد بالشيء المستقبل، وأما ما مضى فهو الذي فيه اليمين الغموس، وتزداد إثما إذا كان الإنسان بتلك اليمين يقتطع حق أو مال امرئ مسلم، أو أن يسبب أذى لمسلم أو مسلمة. فهذه هي اليمين الغموس، وهي من المهلكات ومن كبائر الذنوب، ولأنها من كبائر الذنوب ليس لها كفارة إلا التوبة ورد المظالم إلى أهلها. وبالاستقراء فإنه قلما يحلف أحد يمينا غموسا فيتضرر من يمينه مسلم إلا ويموت قبل حلول الحول، إلا ويموت قبل حلول الحول، نسأل الله العافية، لكنها من كبائر الذنوب كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله. الأخ إسحاق من العراق: ما حكم رفع اليدين للدعاء بعد السلام من صلاة الفريضة، مع العلم أن الإمام عندنا يرفع يديه ويؤمن المصلون على دعائه جماعة؟ نحن لا نحب أن نغير على الناس شيئا درجوا عليه حتى لا تحصل فرقة لأمر قد لا يصل إلى حد أن يوسم بأنه بدعة على إطلاقها. لكن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بعد الصلاة: أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يشرع في الذكر صلوات الله وسلامه عليه، ويمضي في التسبيح، ويقرأ آية الكرسي بعد دبر كل صلاة، وليس فيه ما يصنعه هذا الإمام. فلعل هذا اجتهاد منه، لو نبه بأدب جم وخلق قويم وإرشاد لين لعله يتوقف عن مثل هذا الدعاء. لكن لو أن الإنسان بعد أن أتم الذكر ورفع يديه يدعو، فهذا لا حرج منفردا يدعو ربه ويسأله من خيري الدنيا والآخرة. نأتي للأسماء تعليقا. إسحاق هو اسم نبي الله عز وجل الذي هو الولد الثاني، الابن الثاني لخليل الله إبراهيم. قال الله عنه: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وقال بعض العلماء إنه هو الذبيح من ابني إبراهيم. وإسحاق عليه السلام نشأ مع أبيه في الشام، وأمه سارة ابنة عم خليل الله إبراهيم، في حين أن إسماعيل عليه السلام جد نبينا صلى الله عليه وسلم نشأ في مكة، وهو من هاجر القبطية المصرية التي أهديت لسارة ثم أهدتها سارة لخليل الله زوجها نبي الله إبراهيم عليهم جميعا السلام. الأخ بشير من الجزائر: كثرت في مجتمعاتنا آفة الدين لحاجة أو بدون حاجة والغفل عن إرجاعه إلى أصحابه، ما نصيحتكم؟ الدين هم بالليل وذل بالنهار، وكلما استغنى عنه المرء كان أكمل لدينه ومرؤته ودنياه. والنبي عليه الصلاة والسلام ولما ذكر الشهادة أخبره جبريل أن الشهادة تكفر كل الذنوب، قال: إلا الدين، أخبرني به جبريل آنفا. وفي أول الإسلام كان صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصلاة على من عليه دين، فالمسلم إذا اضطر فلا حرج أن يستدين على أن يعقد النية على أن يرد الدين إلى صاحبه، ومن أخذ بهذا أدى الله عز وجل عنه وعانه، حتى لو مات قد لا يأثم على قول بعض أهل العلم. لكن من يأخذ لغير حاجة ويجمع إلى ذلك النية في عدم سداد الدين، فهذا قد وضع نفسه في طريق مهلك مظلم، وقلما ينجو هذا في قبره، نسأل الله العافية. والعاقل لا يصنع مثل هذه الطرائق ولا يأتيها، ويقتنب بما قسم الله عز وجل له ويعيش كفافا، ولا حاجة للاستدانة في أمور ليس هناك لها أو ليس لها داع، فإن ذلك مما يخل بمروءة الرجل ويضر به في أيامه ولياليه، لأن أصحاب الحقوق لن يتركوه، وقد يبلغ عنه المحاكم ويلحقه من الأذى ما هو في غنى تام عنه. نسأل الله لنا ولكم العافية. نفي إلى فاصل بعد سؤال الأخ بشير من الجزائر، وما إن شاء الله تعالى نتم ما بين أيدينا من أسئلة. من كل الثمرات. الحمد لله، وحياكم الله إلى الجزء الثالث من لقاء اليوم من برنامجكم من كل الثمرات، يأتيكم من قناة إقرأ. وكنا قد شرعنا في الإجابة على الأسئلة التي وردت إلينا عبر موقعنا الراسخون في العلم. الأخ يوسف يقول: ما حكم ترك الصدقات مخافة الرياء؟ حسن بالمؤمن أن يخاف على نفسه وعلى أفعاله الرياء، لأن الرياء شرك أصغر، لكن أن يصل به الحد أن يترك العمل الصالح مخافة الرياء، فهذا من وسوسة الشيطان حتى يعيقه عن العمل الصالح. والله عز وجل لما ذكر الصدقات قال: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإبداء الصدقات أحيانا قد يكون مندوبا إليه، خاصة إذا كان ذلك الذي يعطي رجلا ذا قدرة وهو قدوة في نفسه، ينظر الناس إليه، إن أعطى أعطوا وإن امتنع امتنعوا، ويقولون: لما فلان لا يعطي؟ فإن كان ممن تتوجه إليه مثل هذه الأسئلة كان حقا عليه أن يعطي في العلن حتى لا تموت، حتى لا يموت الخير في الناس. فأنت أيها الأخ يوسف استعن بالله ولا تتركن عملا مخافة الرياء، وإنما أخلص نيتك واسأل الله عز وجل التوفيق والقبول، ولا تظهر العجب بها، من رآها رآها ومن لم يرها لم يرها، ولا تحدث بها أحدا بعد أن تقوم بها، هذا كله خير لك وأنفع، ولا يكون من صفة الشيطان حيلولة بينك وبين العمل الصالح. الأخ من الأردن محمد عبد الرحمن يقول: كيف يكون دعاء الاستفتاح في الصلاة؟ دعاء الاستفتاح يا أخي محمد يشرع بعد تكبيرة الإحرام. تتعلم أن تكبيرة الإحرام هي أول ما يشرع به المؤمن في صلاته، ويسن فيها رفع اليدين حيال الأذنين أو المنكبين. بعدها يشرع دعاء الاستفتاح، فموضعه بعد تكبيرة الإحرام قبل الشروع في قراءة الفاتحة وما يتيسر بعدها من آيات. وقد وردت فيه صيغ كثيرة والأمر واسع، ولو استطعت أن تقرأ كل مرة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لكان خيرا لك. وبعض أهل العلم لا يراه وهو مذهب مالك، لكنه محجوج بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله بعذر مالك. أبو القاسم من السودان: هل هناك زكاة سنوية على السيارات الملاكي؟ السيارة ليست مالا زكويا، ما يملكه الإنسان من سيارة، ليست السيارات مالا زكويا، ليس فيها زكاة مهما كان ثمنها يا أخي أبو القاسم. لكن لو فرضنا أن هذه السيارة تؤجر، فإذا كانت تؤجر المال المقبوض من الأجراء هو نفسه إذا حال عليه الحول وبقي لم يصرف تلزم فيه الزكاة، أما إذا كان ينفق ولا يحول عليه الحول فلا زكاة فيه. المقصود من الجواب أن السيارات ليست مالا زكويا إلا إذا كان صاحبها قد أعدها للتجارة، كما يعرف اليوم في عرف الناس الشائع بمعارض السيارات، فهذا يملك سيارات ويبيع ويقتنيها ويبيعها، فهذا انتقلت من كونها سيارة إلى كونها عروضا من عروض التجارة، فهذه تجب فيها الزكاة، تقوم كل عام ثم تزكى ربع العشر. الأخ عباس عبد الله يقول: إذا كبرت للصلاة وجلست والإمام في التشهد الأخير ثم سلم الإمام قبل أن أستقيم في جلوسي، هل أواصل أم أقيم الصلاة من جديد؟ صورة المسألة التي أراد أن يقولها الأخ عباس، يقول: دخل المسجد والإمام جالس للتشهد الأخير وهو لا يدري يدرك أو لا يدرك، ثم إنه وقف وكبر تكبيرة الإحرام، حينما هم بالجلوس بعد أن كبر إذا بإمامه يسلم، هو يسأل: هل أعود قائما وأبدأ إقامة الصلاة من جديد أم أكمل؟ الجواب قولا واحدا: تكمل ما دمت قد كبرت تكبيرة الإحرام وانتهيت منها وفرغت وإمامك لم يسلم بعد فأنت تبع له، فإذا سلم وأنت نازل لجلوس أكمل نزولك، أكمل نزولك واجلس، فإذا فرغ من التسليمتين قم وتصبح الركعة الأولى هي ركعة لك وأتم صلاتك واقضي ما قد فاتك من صلاتك، ولا يئس لك أن تقطع صلاتك ما دمت قد كبرت تكبيرة الإحرام وأدركت ذلك الإمام الذي كنت ترغب أن تصلي وراءه. هذا ما يتعلق بسؤالك يا أخ عباس. هدى قدورة من لبنان تقول: صلي على الكرسي لمشكلة في رجلي فأكبر وأجلس، هل يجب علي سجود السهو في آخر الصلاة؟ ليس عليك يا أختي هدى أي سجود سهو، الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك، فالدين يسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس في مثل حالتك سجود سهو أيتها الأخت المباركة تقبل الله منك، صلي كما أخبرتي كما ذكرتي لمشكلة في رجلك وليس عليك سجود سهو تقبل الله منا ومنك. الأخ سليمان من الجزائر يقول: أعمل في مدينة تبعد مسافة 500 كيلو متر عن بيتي وأمكث فيها مدة من 20 إلى 40 يوما، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ الحق في مثل هذه الحالة أنه يجوز لك أن تقصر الصلاة إذا كان أهلك، زوجتك إذا كنت متزوجا، أو والداك إن لم تكن متزوجا يسكنون في المدينة الأولى التي تبعد عن مكان عملك ويمكثون فيها، فيها مأواك وسكنك وبيتك وأبناؤك وأهلك، وإنما لا تذهب لتلك المدينة التي فيها العمل إلا للعمل، وتمكث فيها مثلا إما في السكن الخاص بالعمل أو أن تستكري شقة أو غرفة تعينك على أن تأوي إليها، ففي مثل هذه الحالة ولو كان 20 يوما 40 يوما على الصحيح أنك مسافر ولك أن تقصر، كما أن لك أن تجمع يا أخي سليمان إذا احتجت إلى الجمع، وبعض العلماء لا يرى هذا ويقيد السفر بأربعة أيام، لكن كما قال ابن قدامة رحمه الله ليس في تقييد السفر بأيام أثر من كتاب ولا سنة ولا إجماع، والعلم عند الله. يعني لا يوجد نص صريح في الباب، وإلا هؤلاء علماء أجلاء ما قالوها جزافا، إنما قاسوا قياسا على بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم، لكن الحق أحق أن يتبع، وليس المقصود منازعة أهل العلم في أقوالهم، إنما المقصود الإخبار بما يغلب على الظن عندنا أنه هو الحق. الأخت أمل من ليبيا: هل صلاة الضحى تشمل الأربع ركعات التي تصلى قبل صلاة الظهر؟ إذا أذن المؤذن يا أختي أمل لصلاة الظهر ليس هناك ضحى، هذا يسمى بعد الزوال، فإن صلاة الظهر لا تكون إلا بعد الزوال. قال ربنا أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس هو زوالها، فليس هناك ضحى بعد أذان الظهر، وإنما الضحى ما بعد شروق الشمس إلى قبيل الظهر. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فلو فرضنا أن الشمس تشرق 17:15 أو 17:15 والظهر 12:30، فإن صلاة الضحى تتأكد من 8:30 إلى 10:30، من 8:30 إلى 10:30، هذا كله يسمى ضحى تقريبا. وقد قال العلماء إن أقلها ركعتان، وبعضهم يقول إن أكثرها 8 ركعات احتجاجا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فإنه نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في ذلك اليوم 8 ركعات على خلاف هل أراد بها الضحى أم هي صلاة فتح ونصر. أيا كان، يقولون إن أعلاها 8 ركعات وأدناها ركعتان، وقد جاء في الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. إذن يتحرر من هذا أيتها الأخت المباركة أمل أن ما نصليه بحمد الله، ما يصليه المسلمون بعد أذان الظهر قبيل الإقامة 4 ركعات، هذا لا يسمى صلاة الضحى، هذا يسمى سنة راتبة لصلاة الظهر، سنة راتبة قبلية لصلاة الظهر. وقد ورد فيها أن أبواب الجنة تفتح في مثل هذه الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذه الأربع التي قبل إقامة صلاة الظهر بعد الأذان وقبل الإقامة، قال: تفتح فيها أبواب الجنة فأحب أن يرفع لي فيها عمل صالح صلوات الله وسلامه عليه. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أرجو أن تكون الإجابة يا أختي أمل قد تحررت وظهرت جليا لك. هذا ما وصلني فيما أذكر إلى الآن. أخ محمد من الأردن بيناه، والأخ كذلك يوسف في قضية الصدقات، وأبو القاسم في الزكاة السنوية على السيارات الملاكة. نقف عند هذا ما وصلنا. بقي أن نقول: حررنا فيما مضى القسم في القرآن، وذكرنا أحواله وأطواره. جل ما نريد أن نصل إليه أن سلطان الشيطان ينتهي عند الوسوسة، وما كان لي عليكم من سلطان، وأنه قد ورد في الآثار أن إبليس قال: وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فأجابه رب العزة: وعزتي وجلالي لأستغفرن لهم ما استغفروني. ولهذا تعلم أن الله عز وجل شرع لنا على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام أن العبادات الكبرى تقترن بالاستغفار. بعد الصلاة: استغفر الله استغفر الله، وفي عرفة: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وسيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فمن أعظم الوصايا التي يتواصى بها المؤمنون منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا الإكثار من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل والتخلص من مظالم الخلق. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك ومن زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشمادة الأعداء وسوء القضاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.